إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمريطي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. ويجب استنجاء كل محدث من كل رجس خارج ملوث بالماء أو ثلاثة أحجار ينقي بهن موضع الأقذار، والجمع أولى وليقدم الحجر، والماء أولى وحده إن اقتصر، وليجتنب قبلتنا بعورته قبلا ودبرا عند فقد سترته، كذا القعود صوب شمس وقمر، وتحت كل مثمر من الشجر والظل والطريق والأجحار، وكل ماء لم يكن بجاري، وحمل ذكر والكلام والعبث، أو وحمل ذكر والكلام والعبث، وطهره بالماء موضع الخبث، أو وطهره بالماء موضع الخبث. قال: باب الاستنجاء. لماذا أخره عن باب الوضوء؟ نقول: أخره عنه شعارا بأنه يجوز أن يتقدم الوضوء عليه، فعلى ما هو مشهور عند جماهير المتأخرين يجوز أن يتقدم الوضوء على الاستنجاء، لكن بشرط وجود حائل يمنع مس فرجه. الاستنجاء استفعال، وهو لغة القطع، مأخوذ من النجو. يقال: نجوت الشيء، أي قطعته. وجه المناسبة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي أن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه بإزالة النجاسة. قال: ويجب استنجاء كل محدث من كل رجس خارج ملوث. من كل رجس، أي من كل نجس، من كل شيء نجس، أي خارج منه القبل والدبر. ولو كان هذا الشيء الخارج نادرا، ولو كان هذا الشيء الخارج نادرا كدم ودود، فهذا كذلك يجب الاستنجاء منه. قال: بالماء أو ثلاثة أحجار، أي يجوز أن يستنجي بالماء فقط أو أن يستنجي بالأحجار فقط، فإذا اقتصر على أحدهما جاز، لكن الأكمل أن يجمع بينهما كما سيأتي. قال: بالماء أو ثلاثة أحجار، بالماء المعروف أو ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بثلاثة أحجار. ورد هذا في السنة الفعلية، أي من فعله صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا أنه أمر به، قال: وليستنجي بثلاثة أحجار. فالاستنجاء واجب إما بالحجر وإما بالماء. بالماء معروف، فإن كان بالحجر فلا بد من أن يكون بثلاثة أحجار لا يقل عنها، ولو كان هذا على سبيل التعدد، أي ليس المراد تعدد الحجر وإنما المراد تعدد المساحات. فلو مسح ثلاث مساحات بحجر له ثلاثة رؤوس جاز ذلك وصح. لكن هناك شرط أن يحصل الإنقاء بهذه المساحات الثلاث. مسحة تجمع على مساحات بتحريك الحاء من غير الكثير، كثير فيما جمع بألف وتاء مزيدتين، أن تزاد فيه الألف والتاء من غير أن تتغير بنية المفرد، لكن مسحة يجمع على مساحات كما نقول في رحمة يجمع على رحمات، هذا على غير المشهور. المهم إذا مسح ثلاث مساحات أن يحصل الإنقاء بالثلاث، فإن لم يحصل زاد عليها على النحو الذي سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. إذن لابد من أن يستنجي بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاثة أطراف يصح أيضا. قال ينقي بهن أي بالمساحات الثلاث أو بالأحجار الثلاث موضع الأقذار، أي ينقي بهن المحل. إن لم ينق بالثلاث وجب الإنقاء بأكثر، برابع أو خامس، ويفضل أن يكون وترا كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. فهذا الحديث يبين أن الاستحباب أن يكون ذلك على سبيل الوتر، والأمر في هذا الحديث ليس الوجوب، يعني إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، هذا الأمر ليس للوجوب لوجود صارف كما في بعض الروايات، فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. إذن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار، فإن لم يحصل الإنقاء بها زاد رابعا وخامسا يستحب أن يكون وترا. ثم قال والجمع أولى وليقدم الحجر والماء أولى وحده إن اقتصر. والجمع أولى أي الجمع أولى من الإفراد، أي أن يجمع بين الماء والحجر، هذا أولى من أن يقتصر على أحدهما. والطريقة في ذلك أن يستنجي بالحجر ثم بعد ذلك يتبعه بالماء كما ورد في السنة. إذن الجمع أولى وليقدم الحجر. فإن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأن الماء يزيل عين النجاسة وأثرها، أما الحجر فإنه يزيل العين ولا يزيل الأثر. ودليل ذلك هو الحس، العرب كانوا يستنجون بالأحجار، والحجر لا يمكن أن يزيل أثر النجاسة وإنما يزيل عينها فقط. دليل ذلك أنه لو حصل في المحل تعرق مثلا بعد الاستنجاء التام فإنه قد يجد لون النجاسة في ثوبه مثلا، حينئذ نقول في هذه الحال هذا الأثر معفو عنه، لأن الشرع أمر بالاستنجاء، والاستنجاء لا يزيل الأثر وإنما يزيل العين. ولذلك كان الماء أفضل لأنه يحصل به تمام الطهارة. فإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل. وما في معنى الحجر كل خشن، ما في معنى الحجر كل خشن، فالمناديل الورقية أو القماش الذي يكون خشنا فهذا يكون في معنى الحجر. والحجر له شروط، أي ليس كل حجر يجزئ في الاستنجاء، وإنما لا بد من شروط. فإن جمع بين الحجر والماء فلا شيء من هذه الشروط، لكن إذا أراد أن يقتصر على الحجر فلا بد من شروط حتى تزال بها عين النجاسة. أعني ربما يكون الحجر أملس مثلا فلا يزيل العين كاملة، فيأتي الماء فيزيل تلك العين، حينئذ يجوز أن يجمع بين هذا الحجر الأملس والماء، وهذا ظاهر كلام المتأخرين من الشافعية. لكن إذا أراد أن يقتصر على الحجر فحينئذ لا بد من شروط، لا بد من شروط. يمكن أن نقول هذه الشروط تسعة، منها ما يتعلق بالحجر ومنها ما يتعلق بالخارج، منها ما يتعلق بالحجر ومنها ما يتعلق بالخارج النجس. الشرط الأول أن يكون الحجر قالعا، الشرط الأول أن يكون الحجر قالعا، أي أن يكون الحجر منقيا مزيلا لعين النجاسة. حينئذ لو كان أملس أو كان ناعم فلا يجزئ، فلو كان الحجر أملس فلا يجزئ حينئذ. الشرط الثاني ألا يكون الحجر محترما أي معظما، فلو كان الحجر محترما ككتب أهل العلم فهذا يحرم أولا لامتهان هذه الكتب، ثانيا لا يصح به الاستنجاء. وأنبه على شيء، الحجر عند أهل العلم قد يطلق ويراد به ما في معناه مما يزيل النجس. أعني مثلا لو قلت لا يجوز الاستنجاء بحجر محترم ثم مثلت بكتب أهل العلم، لا تأتي وتقول وهل الكتب أحجار؟ العلم له لغة، العلم له لغة، لابد من أن تعرف جيدا مصطلحات أهل العلم. فتجدهم مثلا يقولون الحجر ثم يمثلون بالكتب، لأن الكتب في معنى الحجر أي تزيل عين النجاسة. لكن يصح بالورق لا بأس به، لكن لا يكون معظما، لا يكون فيه شيء من العلم. كذلك لو فرض مثلا، لو فرض هل يجوز الاستنجاء بالحجر الأسود؟ نقول لا، لا يصح، لا يجزئ ذلك، لأنه حجر محترم. الشرط الثالث أن يكون الحجر طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أي لا يكون نجس العين ولا يكون متنجسا بأن يطرأ عليه شيء نجس. فلا يجوز مثلا أن يستنجي ببعر أو بروث، ولا يجوز أن يستنجي بحجر متنجس أي وقع عليه غائط أو وقع عليه بول أو وقع عليه دم، على المذهب من أن الدم نجس. في هذه الحال هذا الحجر لا يجوز الاستنجاء به، ليس لأنه لا يجزئ، وإنما لأنه طرأ عليه شيء نجس، وهذا ينافي الغرض الذي من أجله أبيح استعماله، وهو الطهارة، إزالة النجاسة. الشرط الرابع أن يحصل الإنقاء بالمساحات الثلاث، فإن لم يحصل كما قلنا زاد رابعة، والأحسن أن يوتر فيأتي بخامسة، فإن لم يحصل الإنقاء زاد سادسة وسابعة إلى أن يحصل الإنقاء، ويستحب أن يكون وترا. الشرط الخامس أن لا يجف النجس، فإن جف حينئذ لا يجزئ، إنما يتعين الماء. إن جف الخارج النجس كالغائط مثلا، أو لو فرض أنه بول جف على الجلد، فالحجر لا يمكنه أن يزيل هذا البول، وإنما في هذه الحال لابد من الماء. الشرط السادس ألا ينتقل الخارج عن محل خروجه الذي هو حلقة الدبر وحشفة الذكر. مثلا إذا انتقل في هذه الحال، انتقل مثلا إلى الورك أو انتقل إلى الفخذين أو وقع على رجله، في هذه الحال نقول لا يجوز الاستنجاء بالحجر، في هذه الحال لا يجوز الاقتصار على الحجر، وإنما يتعين الماء. الشرط السابع ألا يطرأ عليه شيء خارج آخر، فإن طرأ عليه شيء آخر سواء كان نجسا أو طاهرا، يعني لو طرأ عليه عرق مثلا، في هذه الحال نقول لا بد من الماء، لا بد من الماء. طيب إن طرأ عليه نجس مثلا، طرأ عليه بول خارج مثلا أو كدم، في هذه الحال لا يجوز الاقتصار على الحجر، وإنما لا بد من الماء. الشرط الثامن ألا يقل عن ثلاث مساحات، فإن قل عنها لا يجزئ، إن قل عنها لا يجزئ، وإنما لابد حينئذ من الماء، أي إذا أراد أن يقتصر على الحجر فلا يقل عن ثلاث مساحات، ولو كان حجرا واحدا لكن بثلاثة أطراف لا بأس أيضا، فالمعتبر هو تعدد المساحات لا تعدد الحجر. هذه شروطه الحجر، وفيها توسع لكن لا يأتينا في هذا المقام المختصر. هناك بعض المسائل لكن تذكر في المطولات، كالاستنجاء مثلا بالذهب والفضة، بأحجار الذهب والفضة مثلا، هل يجزئ؟ هل يدخل في معنى الحجر ما كان على صورته من الأشياء الجامدة كالخشب والخزف؟ هذا كذلك في خلاف، وهذه الأشياء لا تأتينا في مثل هذا الشرح المختصر. ثم قال: وليجتنب قبلتنا بعورته قبلا ودبرا عند فقد سترته. في هذه الأبيات شرع في ذكر ما يستحب لقاضي الحاجة. أولا، يستحب له أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها، كما ورد في حديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث واضح، قال: قبلا ودبرا عند فقد سترته، يعني إن كان لا يوجد ساتر فحينئذ يحرم. إن كان في الصحراء مثلا أو في مكان فضاء، فهذا الأصل في النهي أنه حينئذ يكون للتحريم. أما إن كان في بناء فإنه يجوز، ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال أهل العلم: أن يستقبلها في البناء، يستقبلها في البناء، هذا يدل على جواز ذلك إذا كان في بناء. أما الصحراء فإنه لا يجوز. حينئذ الأماكن التي جعلت لقضاء الحاجة التي تسمى عندنا بالحمامات لا يحرم ولا يكره استقبال القبلة فيها، لا يحرم ولا يكره استقبال القبلة في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. فإن استطاع أن يترك استقبال القبلة أو استدبارها ويجعل هذا البناء مخالفا لها من باب الأدب فهذا أحسن وهذا أولى، فتركه أولى في الأماكن المعدة أولى، لكن لو فعله لا شيء عليه. طيب، هناك مسألة دقيقة، يعني هب أنه أراد أن يجتنب استقبال القبلة أو استدبارها، لكن الهواء أو الريح في هذه الحال قد ترد البول عليه مثلا، في هذه الحال نقول لا يجوز أن يستدبرها ولا أن يستقبلها بحسب الحال. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك منكر، أنه يتنجس ثوبه أو يتنجس جسمه، ففي هذه الحال لا حرمة عليه. قال: كذا القعود صوب شمس وقمر وتحت كل مثمر من الشجر. قوله كذا القعود صوب شمس وقمر يعني استقبال الشمس والقمر، يندب لقاضي الحاجة ألا يستقبل الشمس والقمر ببول أو غائط، أو يكره له فعل ذلك. واعتمد على ما نقله النووي أنه الجمهور على أنه يكره استقبالهما دون الاستدبار، كذا قال. لكن الصحيح أنه لا يكره أصلا لعدم وجود دليل، والكراهة حكم شرعي، ولا دليل يمنع من استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط. ولذلك اختار غير واحد من الشافعية أنه لا يكره ذلك لأنه لا دليل عليه. قال: وتحت كل مثمر من الشجر، أي يندب لقاضي الحاجة أن يجتنب قضاء الحاجة تحت كل مثمر من الشجر، سواء كان هذا الشجر مباحا أو غير مباح. لكن هو قال تحت كل مثمر من الشجر، هل هذا قيد لازم؟ الجواب لا، ولو كان هذا الشجر لا يثمر في الحال وإنما يثمر في الاستقبال أو يؤول إلى الثمر، في هذه الحال أيضا يحرم أن يقضي حاجته تحته، ولأن الشجر ينتفع به كذلك بالجلوس تحته، فإذا كان هناك نجاسة فهذا يؤدي إلى النفرة من هذا المكان، والأشجار ليست موضع قضاء حاجة. كذلك لا يقضي حاجته في الظل، لأنه ورد فيه النهي، ورد فيه النهي. كذلك الطريق ورد فيه أيضا، وهذا ورد فيه وعيد شديد، فورد فيه لعن، لأنه ورد في حديث تقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. إذن كذا القعود صوب شمس وقمر، هذا عرفنا أنه الصحيح فيه أنه لا يكره لعدم وجود دليل. وتحت كل مثمر من الشجر والظل والطريق والأجحار، والظل والطريق هذا لأنه مما ينتفع به، والمسلم لا بد من أن يكون نظيفا، كما أنه أمر بنظافة نفسه كذلك أمر بنظافة بيئته، وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة الإسلام. ثم قال: والظل والطريق والأجحار وكل ماء لم يكن بجاري. والأجحار جمع جحر، جمع جحر، والجحر معروف الشيء الذي ينزل لأسفل ويكون مستديرا. هذا فيه نهي، قيل لأنه يكون مسكن الجن، يكون مسكنا للجن، أو ربما يكون فيه حيوان ضعيف فتأذى بذلك، أو قوي فيؤذيه أو ينجسه، يخرج فجأة فينجسه. فالنهي يحتمل ذلك كله، ويمكن أن نقول يدل على ذلك كله لا بأس. كذلك يحرم عليه أن يتبول أو يتغوط في الماء الذي ليس جاريا، أي الماء الراكد، للنهي الذي ورد في ذلك، كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، ونهى عن البول في الماء الراكد. هناك عدة روايات. وهذا النهي أهو للكراهة أم للتحريم؟ فيه وجهان، فيه وجهان، والأصح أنه للتحريم، والذي عليه الفتوى أنه للكراهة. أما من فرق بين القليل منه دون الكثير، يكره في الكثير لكنه يحرم في القليل، فهذا ضعيف أولا لعموم النهي، والبول فيه يؤدي إلى إفساد، وهذا يدخل في الإسراف. ثم قال: وحمل ذكر والكلام والعبث، وطهره بالماء موضع الخبث. وحمل ذكر أي يجتنب أن يحمل ما فيه ذكر إذا دخل الخلاء، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه صلى الله عليه وسلم، وكان فيه اسم الجلال. كذلك يكره له الكلام على قضاء الحاجة، قالوا أدبا: أنا لا أعلم دليلا عليه. كذلك يكره له العبث، فلا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، وكذلك قالوا: لا ينظر إلى فرجه. لكن هذا كله مما لا دليل عليه صحيح. ثم قال: وطهره بالماء موضع الخبث، يعني إن كان في موضع فيه نجاسة، فإذا وقع الماء عاد الرشاش عليه بالنجاسة، فحينئذ هل تحصل طهارة؟ الجواب لا، وإنما يزيد نجاسة على نجاسة. وهذا يقع فيه كثير من المسلمين، تجده يدخل إلى ما يسمى بالحمامات العامة، فهذه تكون الأرض فيها نجسة، ثم يستنجي فيأتي بالماء فيصبه فيسقط على الأرض النجسة فيعود عليه. أو تجده مثلا يأتي يتبول أولا، ثم بعد ذلك يأتي بالماء فيصبه فيقع على البول، ثم يرد عليه الماء بالبول. فهذا كله لا يجوز، لأنه حينئذ لا تحصل به الطهارة. وهناك أداب تتعلق بقضاء الحاجة: أن يقول قبل أن يدخل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا دخل إلى الخلاء. ثم إذا خرج يقول: غفرانك. فهذا كذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سأتكلم على